Al-Khaybari hafizahullah ambacho kinasema min asbabil wuqu'i fi wahlil irhab al-inhiraf fi babil jihad, katika miongoni mwa sababu za kuingia katika ugonjwa huu wa ugaidi au katika huu ugaidi ni kupinda katika mlango wa jihadi. Jihadi ni katika dini, lakini watu wamefahamu vibaya neno jihadi na wamefahamu vibaya mlango huu. Sasa shekhe atafafanua jinsi gani ambavyo wamefahamu vibaya na jinsi gani ambavyo inahitajika inshallah. Lakini kabla ya kuanza shekhe, tunapotoa tambihi moja kwamba tutachelewa kuswali mpaka tumalize hii fakara na vile vile tujibu baadhi ya masala ambayo ni muhimu. Kwa hiyo tutachelewa kuswali kidogo, kwa yule ambaye ana haraka inshallah tunaomba radhi labda akaswali sehemu msikiti ya jirani, lakini kwa wale ambao wanahitaji hadhara tunaendelea kidogo inshallah mpaka tukamilishe hivi hiki kipengele cha mwisho na vile vile tuchukue maswali mawili matatu inshallah ili mada yetu iweze kueleweka vizuri inshallah. Falyatafadhal mashkuran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. فالجهاد أيها الأحبة عبادة جليلة عظيمة، بل هو ذروة سنام الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد الصحابة معه رضي الله عنهم، وجاهدوا بعد انتقاله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى. والجهاد عند أهل العلم كما قال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله أنه بذل الجهد في مقاتلة الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وقد يطلق على جهاد النفس وجهاد المنافقين. والجهاد ليس نوعا واحدا كما أشار ابن حجر في هذا التعريف الآن في الذكر، بل هو أنواع ومراتب، وأعلاها هو مجاهدة النفس على تعلم العلم أولا ثم العمل به ثانيا، فهذا هو الجهاد الملازم للإنسان في حياته وفي ليله ونهاره. أما جهاد الطلب الذي هو القتال والمقاتلة فهو أسلوب من أساليب الدعوة وهو فرض كفاية، أما مجاهدة النفس على فعل الخيرات وترك المنكرات فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، تحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة، ولا يمكن ولا يتصور بل ولا يأتي جهاد بالسيف قبل جهاد النفس. إن لم تستطع أن تغلب عدوك الداخلي الذي بين جنبيك فلن تتمكن من التغلب على عدوك الخارجي، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فالذي لا يستطيع أن يضبط نفسه بفعل الأوامر وترك النواهي وترك الشبه والمحدثات والبدع كيف سيدعو غيره إلى هذا الدين العظيم؟ إن كان باب النجار مخلع فما الفائدة؟ كيف تطلب من الحافي نعالا ومن العاري ثيابا؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن تجاهد عدوك الخارجي أن تطلبه في سفر وتذهب إلى بلاده وتدعوه إلى الإسلام وأنت قد انحرفت عن الإسلام بفعل المعاصي وترك الأوامر واعتقاد الشبه والضلالات، وهذا ما يزيد الإسلام تشوها ويثبت صورة قبيحة في أذهان الناس. أما لما كان الجهاد شرعيا حقيقيا منضبطا بالضوابط الشرعية كما فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان جهادا شرعيا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما فتحوا البلاد بكثرة، الصحابة ما فتحوا البلاد بكثرة، أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. لك أن تتصور كم عدد المسلمين في زمن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ 100,000، 200,000، 500,000. طيب كم عدد فارس والروم؟ أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة، ومع ذلك سقطت دولة الأكاسرة وسقطت دولة الروم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، بل أصبح الناس على الإسلام، بل وتعلموا العلم وأصبحوا من المحدثين والعلماء والفقهاء. هذا هو الجهاد الشرعي الحقيقي. الجهاد هو أن تعلي كلمة الله جل وعلا، وهي أن تأتي إلى قوم كافرين فتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الجيش في معركة القادسية، قال: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: ما لا نريد شيئا، لا نريد أموالكم ولا قصوركم ولا نساءكم، ولا نريد شيئا، ماذا تريدون؟ قال: نريد أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو الجهاد الحقيقي، أن تدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا نقول لهم: تبقون في مساكنكم على دينكم وتدفعون الجزية، لأن البلد هذا سيكون بلدا إسلاميا وحكامه مسلمون، وأنتم تحت حمايته وتعيشون في هذا البلد الإسلامي، فلا بد من ضريبة أو عفوا جزية تدفع للمسلمين لحماية هذه المدينة وحماية هذا الإقليم، وأيضا لا تؤخذ على الضعيف ولا على الفقير ولا على المسن، فلها شروط وضوابط مبثوثة منتشرة في كتب الفقه والعلم والفضل. فهذا هو الجهاد الحقيقي، هذا هو الجهاد. أما إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام، وأبوا أن يدفعوا الجزية، وأبوا أن نتقدم في نشر الدعوة، فهناك لا بد من قتالهم، فإن قتلنا ففي الجنة، وإن قتلوا ففي النار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله جل وعز. أما هؤلاء فكما قال ابن عمر رضي الله عنهما عندما سئل من أحدهم: لماذا لا تقاتل يا ابن عمر الآن في هذه الفتن وهذه الأمور التي جرت بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قاتلنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يكون الدين لله، والآن أنتم تقاتلون لكي يكون الدين لغير الله. فتركهم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أو فهذه العبادة الجليلة وهي الجهاد سلبها أهل الباطل لكي يروجوا باطلهم، فلا يمكن لمبطل من المبطلين أن يروج شبهاته وباطله إلا بأن يخرجه بقالب حسن. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مقالات الجهم ابن صفوان السمرقندي في تعطيله الأوصاف والأسماء والأفعال وقال بالجبر، قال: فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأسماء والأفعال للرحمن، قال: لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته، إحداهما وبحرقه ذا الثاني، والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. وكذلك الإرهابيون اليوم أخرجوا تخريبهم وإفسادهم وتفجيرهم وغدرهم وخيانتهم بقالب الجهاد. لا يكون هذا جهاد قط، الجهاد يكون على أسس وقواعد، وأن لا يقتل الصبي ولا المرأة ولا الشيخ الكبير ولا العابد المتعبد في صومعته ولا في كنيسته ولا غير ذلك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه من بعده. لم يأمروا بهدم الكنائس على رؤوس أصحابها وعلى رؤوس من عبد غير الله فيها، فكيف تهدم المساجد على رؤوس المسلمين؟ ولكن كما ذكرت لكم أن هؤلاء الناس عافانا الله وإياكم يخرجون بدعاهم وضلالاتهم وإجرامهم بقالب حسن، لأن الإنسان إذا فعل الأمر وزعم أنه من دين الله جل وعلا استحسنه في عقله، استحسنه في عقله. أما إذا سميت الأسماء أو سميت الأفعال والاعتقادات باسمها الصحيح فإنها لا تقبل والعقل منها ينفر. هذا أيها الأحبة ما تيسر أو ما يحضر الآن في ذهنه في هذا الباب العظيم الذي يحتاج إلى دورة علمية لا محاضرة وندوة اجتماعية، بل يحتاج إلى تأصيل ومعرفة وضوابط، لأنه عبادة كالطهارة والصلاة والصيام، يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى مكان وإلى زمان وإلى إمام يقود الناس كالحج وغير ذلك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن ينصر بنا الإسلام والمسلمين، وأن يملأ قلوبنا سنة واتباعا لمنهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، وأن ينجينا من هذه الأفكار الرديئة والمذاهب الهدامة التي لا تأتي على الإسلام والمسلمين بخير. والله جل وعز أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا شيخنا وحفظك الله ورعاك. شيخ يمماليزيا kuhusu kipenge hiki kinachohusu miongoni mwa sababu za ugaidi ni kwenda kinyume au kupinda katika mlango wa jihadi. Ameelezea jihadi maana yake na vile vile ameelezea aina za jihadi. Na kwanza ameanza kuelezea kwa ujumla kwamba jihadi kwanza kabisa, jihadi ya kwanza kabisa ambayo ni kubwa kwa mtu ni kuifanyia jihadi nafsi yake. Kuifanyia jihadi nafsi yake katika kujilazimisha na taa na ibada. Na kwamba hata hiyo jihadi ya upanga haiwezi kufikiwa kama jihadi ya nafsi haipo. Kwa hiyo utakuta Muislamu yeye anajisahau, hajipiganii nafsi yake, anafanya maasi, anafanya shirki, anafanya bid'a na mambo mengine mengi, halafu anataka kufanya jihadi ya upanga. Jihadi gani ya upanga itafanikiwa wakati jihadi nafsi huna? Kwa Sheikh ameanza kuelezea kwanza umuhimu wa kufanya jihadi nafsi. Kwanza mwenyewe kujilazimisha kuifuata dini ya Kiislamu kwa kufuata matendo mazuri na kuacha kila aina ya jambo baya. Halafu ameelezea kwamba jihadi kubwa zaidi na jihadi kubwa yenye manufaa zaidi ni jihadi ya kuwalingania watu katika khairi. Kuwalingania Waislamu na vile vile kuwalingania wasiokuwa Waislamu katika kuifuata dini ya Kiislamu kwa usulubu mzuri, kwa hikma na mawaidha aliyokuwa mazuri. Hii ndio jihadi nzuri. Badala ya kuenda kuwaua watu, badala ya kuwatisha watu na kuwakatakata, unahitajika uwalinganie katika Uislamu. Kwa sababu huo ndio ulikuwa mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hiyo ndio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, kuwalingania watu wote katika Uislamu kama ambavyo aya zote zinaonyesha katika Qur'an na vile vile sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Kuna kuwalingania hapa ni kuwalingania watu wote, sio kuwalingania Waislamu tu, hapana, hata wasiokuwa Waislamu wanalinganiwa. Na kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, khair ya kuongoka mtu mmoja katika Uislamu ni khair kubwa. kuongoka mtu mmoja akaingia akatoka katika ukafiri na kuingia katika Uislamu, hii ni khairi kubwa. Kwa hiyo watu wanalinganiwa katika Uislamu. Lakini vile vile Sheikh ameelezea jihadi hii ya upanga, jihadi ambayo ina masharti yake. Kwanza kabisa jihadi hiyo lazima iwe ni kwa ajili ya kunyanyua jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kunyanyua Uislamu, sio kwa sababu ya masuala ya kisiasa, sio kwa sababu ya manufaa binafsi ya tumbo na mambo ya siasa na mambo ya vikundi na kutaka kumiliki sehemu. Hapana, ni kwa ajili ya kunyanyua jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile jihadi hiyo ya upanga haiwi isipokuwa chini ya mtawala wa nchi ya Kiislamu, chini ya mtawala wa nchi ya Kiislamu. Maana yake ikiwa si chini ya mtawala wa nchi ya Kiislamu, hiyo jihadi sio jihadi sahihi. Kwa hiyo jihadi hiyo lazima iwe chini ya mtawala anayetawala nchi ya Kiislamu. Maana yake ukiona watu wamejikusanyika sehemu kikundi wakamega ardhi ya nchi fulani, sawa iwe ya Kiislamu au sio kwa Kiislamu, wakatangaza kwamba wao wanatangaza jihadi, jihadi hiyo ni batil kwa sababu haiko chini ya mtawala wa nchi ya Kiislamu, kama vile waliofanya hawa kundi la Shabab na kundi la Daesh na wengineo waliojimegea maeneo ya nchi za Kiislamu na kusema eti kwamba wao eti wanapigana jihadi na kuchagua viongozi wa haya makundi. Kwa hiyo hizi sio jihadi za kisheria, bali ni jihadi za batili kwa sababu hazina sharti la mtawala wa nchi. Na tukisema nchi, maana yake ni nchi kwa maana ya nchi ambayo ina utaratibu wake, ina serikali yake, ina jeshi lake, ina wataalamu wake, ina hospitali. Nchi kwa maana ya nchi ambayo inaendesha nchi. Hiyo ndio maana ya jihadi. Na baada ya kuwa sharti hilo limetimia na mtawala sasa akasema sasa tupigana jihadi, baada ya kuwa na hiyo nchi, mtawala ndio anaamrisha kwamba sasa tupigana jihadi au hatupigani. Kwa hiyo mtawala sasa akisema sasa tupigane jihadi, sasa nyinyi mwafuate yale maamrisho ya mtawala. Na kwa zama za sasa hivi sio kwamba eti atasema pigane jihadi alafu muende ovyo ovyo, lazima mtaingia katika jeshi, lazima mtakuwa katika nidhamu maalumu ambayo iko ndani ya serikali ya ndani ya nchi hiyo ya Kiislamu ambayo kutakuwa na serikali yake maalumu. Kwa hiyo akiamrisha hivyo, mnaingia katika utaratibu huo na kufundishwa jinsi ya kutumia na kujiandaa, jinsi ya kutumia silaha na kujiandaa na kila aina, kwa maana ni nchi, kwa maana ya nchi kunakuwa na vifaa vya kisasa, kunakuwa kama sasa hivi watu wapigana vita vya kiteknolojia sasa hivi, sio masala ya kwamba unaenda na kijipanga chako unarusha. Vile vile ameelezea shekhe kwamba baada ya kwamba sasa mfano jihadi hiyo imekuepo sasa ya mtawala, naenda kupigana, mkifika kwanza nawalingania wale watu kwanza wakubali Uislamu, yani wamezuia nchi hiyo ambayo sehemu hiyo ambayo mnaenda kupigana, wamezuia dawa haienezwi, hawataki Uislamu kabisa. Akienda mtu kulingania hawataki, akijenga msikiti unavunjwa. Kwa hiyo wanazuia, wanalinganiwa kwamba jamani acheni hivi na hivi na hivi. Wakikataa basi wanaambiwa kwa sababu nyinyi mtakuwa chini ya nchi ya Kiislamu, kwa sababu nchi ya Kiislamu, jeshi la Kiislamu linaingia hiyo sehemu, linaimiliki hiyo sehemu, basi mnahitajika mtoe kodi kwa sababu mtakuwa mnalindwa na hili jeshi la Kiislamu na hii nchi ya Kiislamu, mtoe kodi na mbaki katika dini yenu mnayoabudu. Hakuna kulazimishwa kuingia katika Uislamu, mlipe kodi na mbaki katika dini yenu mnayoabudu. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Wakikataa na hilo la kulipa kodi, basi hapo mtawala ndio anapoamrisha sasa wapigwe vita katika jihadi, kwamba kulazimishwa sasa ili dini ya Kiislamu, ili dawa iweze kulingania. Kinacholazimishwa hapo ni kueneza dawa, sio kulazimishwa kuingia katika Uislamu, ni kueneza dawa kwamba Uislamu wanalingania, watu wanalingania, wanalinganiwa waingie katika Uislamu. Baada ya hapo inazingatiwa tena masharti mengine kwamba mtu huyo analinga hivyo vita hivyo, hauawi mtu dhaifu, hauawi mwanamke, hauawi mtu ambaye anaabudu katika kijibanda chake kakaa mwenyewe hayuko vitani. Wanaouawa ni wale ambao wako mstari wa mbele wanapigana vita, hawa ndio wanaouawa. Ama wewe ukaenda ukalipua watu katika mitaa, katika supermarket, katika madege, katika maofisi, hai yote si jihadi yoyote ile katika sheria. Kwa shekhe amemalizia hilo na kutoa tambihi ya wazi kwamba wanaofanya mambo haya ni watu ambao wa batil. Kwa mfano watu katika nchi ambayo ina amani sawa sawa ya Kiislamu isiyokuwa na Kiislamu, wakajitengeneza vikundi, wakaamua kuua, kulipua polisi, kulipua vituo vya polisi, kuua wasiokuwa Waislamu, kuua Waislamu misikitini, hii yote ni jahili na ni ujinga na si katika Uislamu, bali ni matendo ya kijahili. Na Sheikh ameshukuru na ameshukuru kwa haya ambayo ameeleza. Kwa hiyo sasa hivi insha Allah kuna maswali mengi sana yamekuja, na uhakika ni kwamba hatuwezi kuyasoma yote. Huo ndio uhakika. Lakini kabla ya kusoma haya maswali, kuna jambo la msingi sana. ambalo tutalifanya inshallah. Hii ni nadwa ya kielimu, si kama muhadhara au kitu kinginecho. Mashekhe wametoa changamoto, wameeleza mambo mengi ambayo yatahitaji ufafanuzi. Kwanza kabisa tutahitaji mudakhala wa dakika moja. Kuna watu tutawapa mudakhala wa dakika moja. Mudakhala yani unatia taaliki, una sijui Kiswahili nini mudakhala, Kiswahili nini na kuchangia, uchangiaji wa dakika moja. Wa kwanza Sheikh Muhammad Nasir Mujahid, dakika moja ikizidi na tunagombana. Muhammad Nasir Mujahid, Sheikh Muhammad Nasir Mujahid, njoo upige mudakhala. Uko wapi mudakhala ya Sheikh? Wakati Sheikh anakuja inshallah nampa Sheikh Muhammad, Sheikh Abdul Rauf Kagimbo hafidhahullah aweke mudakhala. Sheikh Abu Aiman nitangulia mbele hapo, weke dakika moja. Ukizidisha dakika moja, zungumza kuhusu athari ya ugaidi kwa Waislamu wa Tanzania. Dakika moja kizidisha, lazima mic. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa athari ambazo zinatokea hapa Tanzania kutokana na ugaidi, kwanza kabisa ni jambo ambalo nyote mnalifahamu katika masala ya kwamba vijana walikuwa wanapata wepesi wa kwenda kusoma, ili swala limekuwa ni gumu sasa hivi. Na pia jambo la pili ni masala ya kwa mfano wanawake wanapokuwa wameenda mahospitalini inabidi wavue niqab. Kwa nini? Kwa sababu ya kupatikana baadhi ya vijana waliokuwa wanavaa niqab na kulipua. Kwa hiyo hilo inaondoa hijabu kwa mwanamke, na ni athari mbaya ambayo inatokana na ugaidi. Wallahu ta'ala a'lam. Mashallah, jazakallahu khairan. Sasa namkaribisha Sheikh Muhammad Mujahid, ameeleza miongoni mwa sababu za ugaidi, mmezielewa athari za ugaidi ambazo zinapelekea sisi tupate matatizo haya tunayopata sasa hivi kwa sababu ya ugaidi, kwamba wanawake wanavuliwa mahijabu, mkionekana una ndevu, hata kama uhusiki, lakini ukionekana una ndevu kwa sababu gani? Kwa sababu vijana hawa wanajidhihirisha eti kwamba wanaweka ndevu, wakati ni waongo. Kwa hiyo sasa hivi ni Sheikh Muhammad Nasir Mujahid, usiseme eti ile nusu dakika iliyobaki nakupa, sikupi ngo. Hapa ni dakika moja. Elezea miongoni mwa athari za ugaidi katika jamii yetu ya Tanzania, pointi sio kwa hii. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama upande wangu jazakumullahu khaira na Sheikh wetu Sheikh Bandar na Sheikh Abdulilahi pamoja na Daktari Sheikh Hamis Imam kwa mwongozo wao hapa, na vile vile kwa nafasi hii ambayo tumepata. Ama athari ya ugaidi katika Uislamu ni kwamba tashwihi surati al-Islam, kwamba kutia tope ule Uislamu kwa makafiri. Yani makafiri leo hii katika miji mbalimbali duniani wanaouona kwamba Uislamu ni dini tilhamajia, yani dini ambayo ya kinyama kinyama, kwa sababu wameonekana baadhi ya watu ambao wanatasibuna al-Islami wanatumia kwa jina la Uislamu kuweza kufanya matendo ya kigaidi ya kulipua watu masokoni, masupermarket, katika sehemu yao ya kuabudia. Hali hii imepelekea sasa watu wanapokwenda watu wa dawa kwenda kulingania katika sura ambayo tuko nazo, wanaonekana ni watu ambao wanatisha, ni watu ambao ni watu waovu. Kwa hiyo moja katika athari za ugaidi ni tashwihi al-Islam. Jazakumullahu khair. Jazakallahu khairan. Sasa namkaribisha Sheikh Abu Aiman naye aweze kutupa miongoni mwa sababu za vijana hapa Tanzania kuingia katika ugaidi. Tunajua kwamba kuna kaseti mbalimbali za walinganizi wa batil. Kuna kaseti moja ambayo imekuwa na mchango mkubwa sana, kanda katika YouTube, zinauzwa masokoni na kwingineko, ya mtu mmoja maarufu sana. Kama huna wasiwasi unaweza ukamtaja tu Abu Aiman ili aweze kujulikana na Waislamu na wengineo katika walinganizi wanaongea Kiswahili, ambao wanasababisha kuenea ugaidi katika jamii zetu. Fadhali jazakallahu khair. Dakika moja, lakini ile nusu. Swali ni hivi, sababu nyingi zipo za kuenea ugaidi katika jamii yetu ya Kiswahili, na kuna kanda za watu ambao zinaenea, zinazoeneza hizi fikra. Kuna kanda ya mtu mmoja au za mtu mmoja wa nchi jirani zimekuwa na mchango mkubwa sana. Kama unaweza ukamtaja au kueleza wasifu wake au mfano wao, unaweza ukataja ili Waislamu waweze kufunguka masikio zaidi. Jazakallahu khairan. Dakika moja na nusu wewe. Endeleo maalum. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه من ولاه وبعد صلي لكوازي وضوح الشمس في رائعة النهار تتكوانزا كبيرا سامباتو نايزا نتسيما هؤلاء الخوارج زعزعوا في الدين وقلقلوا الآمنين نعم كو كتك صحيته يا أفريقيا مشاريكي أما يبث صمومه ني عبودي عبود موانا وروغو بعد واتو ميتا عبدي سو عبود لكن عبود روغو ili kwa nchi jirani kwa nchi yetu hii yule khawariji wa Mwanza akiitwa Abu Ismaili Leonard hawa ndio katika mashuhuri ambao wamewaathiri mashabab kwa fikra hizi ambazo hazina mafungamano na Uislamu wetu waliokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na athari zao pamoja kwamba sio swali langu imepewa nusu saa ya Sheikh hapa nusu dakika ya Sheikh Abdul Rauf fidhahu Allah Taala athari yao wallahi ni kubwa kuchafua Uislamu wetu ndio maana nimetanguliza maneno za'za'u fi din wameleta vizaza katika dini yetu hii waqalqalu al-aminin na watu wenye amani wameingizwa qalqala katika nafsi zao mfano ambao uko hai ni siku tatu takriban kijana ambaye yantasib ila madhhab as-salaf shakhsia yake madhhari yake ya Kiislamu anafuga ndevu anavaa kanzu amekimbia katika kijiji ambacho yeye anatarazak kwenye kijiji hicho yeye anafanya shughuli zake analima matikiti wanafuga samaki hao wa biashara amefuatwa usiku na askari kutaka kuchukuliwa Allah akajalia kwamba alitoka siku hiyo kwenda kuwasalimia wazazi wake akanusurika kwa mazingira hayo lakini tayari alikuwa abebwe na hali imekuwa ni mbaya waliokuwemo na wasiokuwemo muda wako una madhhari sio ya Kiislamu mpaka mathalani uje utoke huko kwenye korokoro tayari umeshavunjwa baadhi ya sehemu na wewe wala huhusiki kwa hiyo athari yao ni kubwa sisi kweli tunaipenda jihad lakini jihad ya kisharia ambayo ameisifu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na ina bawabiti zake na shuruti zake kama ilivyoelezwa na mashaikh wetu hapa bahati mbaya hawa ndugu zetu tunapozungumza kwamba jihad ina shuruti wanatuambia kwamba huo ni unafiki waoga vibaraka wakati huo huo wanatimiza shurutu sala hakuna anayesali kalio lake likiwa linaonekana hakuna anayesali anaonesha kalio kwa nini wanafahamu kwamba katika shurutu sala satrul aura lakini ukiwaambia kuna shurutu aljihad unafik bas unafik pia katika kustiri utupu haya ni katika yale ambayo kwamba tunazungumza ilhali nyoyo zetu zinaingiwa na simanzi Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq na atupe hidayah na atupe nusra wama nasra illa min indillah al-aziz al-hakim jazakallahu khairan mtu wa mwisho kabisa taaliki ya mwisho ni kwa Sheikh Riyadh Ibrahim Asenga sasa tufanyeje Sheikh vijana hawa wasiweze kuingia zaidi kuhiliki zaidi katika fikra hizi tusome au tusisome vyombo vya habari vina dauru gani wazazi wana mchango gani wanaouza kanda wamche Allah subhanahu wa ta'ala mitandao ya kijamii YouTube na vinginevyo hebu teremka hapo kwa wewe kwa kuwa shekhe wangu nakupa dakika moja na nusu pia Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi sallam hii kadhia ambayo imejadiliwa mbele yetu ni kadhia ambayo kila mmoja anashuhudia athari zake na anashuhudia madhara ambayo yanasababishwa na jambo hili ambalo limeikumba dunia nzima kwa zama zetu hizi tulizokuwa nazo. Sasa basi nini cha kufanya? Mashekhe washazungumza hapa. Ikiwa sababu kubwa ya watu kuangamia na kuingia katika masala haya na mambo kama haya na fikra kama hizi ni uelewa mbaya na ufahamu mbaya wa dini yao, basi kilichopo hivi sasa ni kukaa chini na kusoma dini yao. Wakae chini wasome dini yao kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwamba wao walifahamu vipi dini ya Allah Jalla waala, na wao wapite njia hiyo. Na wala mtu asifate dini kiupogo upogo, na kwa kusoma nusus kutumia tafsiri ya Sheikh Abdallah Saleh Farisi, tarjama ya Sheikh Abdallah Saleh Farisi, ikawa imeshakutosheleza na kwamba hiyo ndio dini. Hapana, chukua elimu kwa wanachuoni, kaa chini, ingia darasani, soma ujue dini yako. Hili litakusaidia sana kuepukana na fikra kama hizi. Pia jambo lingine ambalo ningetaka kulizungumza hapa ni kwamba hii inaweza ikawa ni lawama kidogo kwa upande wa wahusika, vyombo vya vinavyohusika na masuala ya usalama, kwamba masidi mbalimbali ambayo yametajwa hapa na ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaeneza fikra hizi yanauzwa masokoni waziwazi na watu wanaona, na kisha baadaye inatokea sasa anaenda kukamatwa mtu ambaye anaangalia ile CD, lakini yule anayeuza haendi kukamatwa. Hili ni jambo ambalo linatakiwa lifanyiwe kazi, kwamba zile CD ambazo zinaamsha hamasa kama hizo kwa vijana, mtu anatoa nasaha mawaidha, na kwamba sasa hivi hapa ni kutumia chuma tu, hapa ni chuma kwenda mbele. CD inauzwa madukani na watu vijana wananunua waenda kutizama. CD kama hizi zinatakiwa zipigwe marufuku na zisiwe tena ni zenye kutumika au zenye kupatikana kirahisi. Jambo lingine, upande wa wazazi wafanye bidii vile vile kuwadhibiti watoto wao na kuwahimiza kuifuata dini ya Allah, kuingia madaris, kwenda kusoma, ili waweze kuepukana na fikra hizi potevu. Kwa hivyo kikubwa ni elimu. Nadhani mashekhi wote wamezungumza hapa, majihadi ina masharti, jihadi ina kadha, au kila kitu kina shuruti zake, masala ibada na shuruti zake. Uwezo ukajueza shuruti bila ya kusoma. Kwa hivyo kuingia darasani ni jambo la muhimu sana katika dini yetu, na huwezi ukatekeleza jambo lolote la dini bila ya kuwa na ujuzi nalo. Ukiingia katika jambo la dini bila kuwa na ujuzi nalo, basi utaharibu na jambo lako hilo halitakubalika. Hapa nimeshaambiwa kwamba nisimame, na naona inatosha insha Allah, na muda wetu umekwenda sana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, jazakallahu khairan. Na shekhe ameashiria jambo la msingi kwamba tutapeleka maombi rasmi insha Allah sisi kama ahlu sunna au Uislamu kwa ujumla, kwamba zile kanda zote zinazoeneza ugaidi zifanye nini? Zipigwe marufuku hamasa, na vitabu vyote vinavyofundishwa ambao vinaeneza fikra hizi kama vitabu vya Sayyid Qutb na vinginevyo, basi vipigwe marufuku. Naam. Kwa hiyo tunatoa ombi hilo rasmi. Na ukitaka kujua, mimi naongeza athari, kwa sababu mimi sijaongea hapa, nilikuwa na nukuu kuna huku tu. Mimi nazungumza athari, miongoni mwa athari za ugaidi, yani zinatia uzezeta. Yaani ukiwa na zile fikra za takfiri unakuwa zezeta, kama vile zezeta fulani. Tarisamee kwa kutumia lugha kali kidogo. Kwa sababu haiwezekani kijana na akili zake timamu huko maporini huko anataka kuvuka lami, anaweka majani ya migomba. Eti hataki kukanyaga lami kwa sababu lami eti ya makafiri. Lami ya makafiri. Kwa hiyo hataki kukanyaga lami ya makafiri. Sasa hii inaingia akilini jamani. Sasa huu ni ujinga uliopitiliza, yani ni ile jahlu murakkab ile. Ukisikia jahlu murakkab ndio hii. Tena ni zaidi, ingekuwa kuna zaidi ya kusifu hapa tungesifu zaidi. Sasa ani au eti hapeleki nani mkewe hospitali kujifungua. Sio Sheikh Mujahid. Hapeleki mtoto wake hospitali, mkewe hospitali kujifungua kwa sababu hospitali za makafiri. Eti wanazalishana vipi sijui? Wanazalishana wenyewe kwa wenyewe. Au eti wewe una mkeo, yeye yule mkeo akiathirika na zile fikra, akienda kule anaambiwa sasa wewe yule si mumeo kwa sababu mumeo kafiri. Wewe uko huru sasa hivi. Anaozeshwa mtu mwingine katika wao. Mkeo. Tena anamchukua siku hiyo hiyo. Tena wana yule kiongozi wao ndio anakuwa wali. Anaambiwa wewe wali kwa sababu huyu alikuni nini sio alikitabi sio anaitwaje sasa sielewi. Sasa hizi si fikra za wapi jamani? Waislamu haya mambo hayamo katika dini. Huu ni uzushi na ni ujinga ule upitiliza. Kwa hiyo hizi ni athari ambazo lazima Waislamu wazielewe. Na katika kulikemea hili, na jamii haiwezi ikaelewa kwamba nyinyi hamuhusiki na mambo haya isipokuwa kwa kukemea. Mkazungumza kwenye magazeti, kwenye maredio, kwenye kila chombo, kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ina athari kubwa. Sasa mtu unakuta yuko kwenye Twitter, yuko kwenye Instagram, yuko kwenye nini anaongea mambo ya kijinga. Badala ya kueleza dini na kueleza uhalisia, kuzungumza haya mambo na uhalisia wake ni kuinusuru dini ya Kiislamu. Kwa hiyo tunaomba Waislamu tuzingatie mambo haya. Tuna maswali mengi lakini tutachukua maswali matatu tu inshallah. Mengine tutajibu ndani ya darasa. Yaani wakati darasa zinaendelea, kuna kesho kuna darasa kuanzia asubuhi saa 2 mpaka usiku inshallah. Kwa hiyo maswali yatajibiwa umo kwa umo. Baada salati subhi mubashara. Kazi inafanyika. Sisi sio chuma kwa chuma, sisi ni daftari kwa daftari, kitabu kwa kitabu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ndio kazi yetu sisi. Kwa hiyo baada ya swali fajri mubashara kitabu kinapigwa hapa inshallah. Swali la kwanza hili tunamuelekezea Sheikh Abdul Ilah hafidhahullah. يقولون انتم تقولون ان الديمقراطيه كفر وتقولون انه يجب على الناس ان يطيعوا الامراء الا ان يروا كفرا بواحا فلماذا تامرونهم ان يطيعوا الامراء الديمقراطيين ارجو منكم التوضيح بارك الله فيكم نسوما كما ilivyo kwamba nyinyi mnasema kwamba demokratia ni ukafiri, na mnasema kwamba ni lazima kwa watu wawatii viongozi isipokuwa wakiona kufuri iliyokuwa ya wazi. Sasa kwa nini mnawaamrisha watu wawatii mawalii ambao wamepatikana kwa njia ya demokrasia? Tunaomba ufafanuzi. Barakallahu. Alhamdulillah wa ba'd. هذا السائل يقول أنتم تقولون أن الديمقراطية كفر وهذا صحيح وتقولون أنه يجب على الناس أن يطيعوا أمراءهم إلا أن يروا كفرا بواحا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس نحن الذي نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمع واطع إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان فإن كانت الديمقراطية هذه حكم الشعب بالشعب للشعب وهي حكم غير إسلامي حكم جاهلي لا شك في ذلك وخيرية الناس هي في الدعوة أو في تطبيق أحكام الله حكم الله سبحانه وتعالى هو أحسن الأحكام ومن كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ولكن الكفر البواح هو الكفر الأكبر الظاهر عندكم فيه من الله برهان وليس كل كفر هو يخرج من الملة كما سبق بيانه فالحكم بغير ما أنزل الله ومنها الديمقراطية هذه لا تكون كفرا أكبرا إلا إن استحل أن هذا يجوز في الإسلام يقول دين الله يجوز الديمقراطية ففي هذه الحال فهو يكفر كفرا أكبر ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنه عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال رضي الله عنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر، وهذا مما لم يختلف عليه سلف هذه الأمة في تفسير هذه الآية، ومن أراد أن يرجع إلى استيعابها فليرجع إلى الإبانة الكبرى لابن بطة، وارجع لتفسير السلف، وكذلك يرجع لتفسير ابن كثير. ثم قال فلماذا تأمرونهم أن يطيعوا الأمراء الديمقراطيين؟ أقول لك يا أخي إن كانوا في حظيرة الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن نطيعهم حتى في الديمقراطية، لا، النبي عليه الصلاة والسلام حد لنا هذه الطاعة فقال إنما الطاعة في المعروف، إذا أراد يقول لي اشرب الخمر، الخمر حلال، أقول لا ليس لك طاعة، ولكن فرق بين هذا وبين الذي يخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين هذا في حديث آخر، من رأى من أميره ما يكره فليكره ذلك ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن عندنا فرق بين قضية الإنكار وأننا لا نرتضي هذا الأمر وبين الخروج، وبين الخروج نحن لا نطيع هذا الأمر الذي فيه معصية، ولكن ما كان فيه طاعة لله فإن نطيعه، لأن طاعته مربوطة بطاعة الله، الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مربوطة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا منافاة بين فعل الأمراء للمنكرات وبين عدم الخروج عليهم أو نزع اليد من الطاعة. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. شيخ ameelezea kuhusiana na swali hilo kuhusiana na kwamba natuamrisha kutii viongozi wakati viongozi hao ni wa demokratia. Sheikh ameelezea kwanza kwamba imeelezewa tofauti ya kufuru, kwamba sio kila kufuru inamtoa mtu katika Uislamu. Kuna kufuru ambayo inaingia katika madhambi makubwa asiyomtoa mtu katika Uislamu, na kuna kufuru ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Na kuhukumu kwa wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hii ni kufuru isiyotoa mtu katika Uislamu ikiwa haitakidi uhalali wa kile anachokihukumu kwa wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kwa mfano atahukumu kwa matamanio ya nafsi, kwa sababu za kidunia, lakini anaitakidi kwamba sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bora kuliko sheria zingine zozote zile, lakini anafanya hivyo kwa sababu ya matamanio binafsi, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, asiyahukumu kwa yale aliyeteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala huyo ni katika makafiri. Amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika kutafsiri aya hiyo kwamba hiyo ni kufru isiyokuwa ukafiri, yani ni kufru usiyomtoa mtu katika Uislamu, kwa maana anakuwa amefanya maasia. Ama kuhusu kumtii mtawala wa kidemokratia, anasema mtawala wa kidemokratia hatiiwi, hata Mtume صلى الله عليه وسلم hata hajasema kwamba tumtii katika yale mambo maovu, bali kasema tumtii katika yale mambo ya khiri. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kukitii kiumbe katika kumwasi muumba, yani kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile pamoja na kwamba hatumfati huyo kiongozi katika hiyo swala lake la kidemokratia au la maasia, lakini wakati huo huo hatufanyi khuruju, hatufanyi uasi kutoka kwake, hatufanyi uasi kutoka kwake, kama ambavyo ameeleza pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine kwamba atakayemuona kiongozi wake anafanya uasi, wanafanya jambo la uovu, basi akataze ule uovu au akatae, ima achukie au ampe nasaha kwa kumwandikia, na sio kupiga piga makelele kwenye mimbar ukasema sio nini, ni kwa kumwandikia au kumfuata kumwambia kwa maneno mazuri. Ikikataa basi unachukia, na kuchukia ni katika imani, lakini imani iliyokuwa dhaifu. Kwa hiyo mtawala huyu kama amefanya huu munkar, basi ukataze kwa njia tulizoeleza, na usifanye kutoka, usitoke katika utawala wake, kwa sababu ukitoka katika utawala wake utasababisha madhara mengi makubwa kuliko kheri iliyokuepo, utasababisha amani ipotee, utasababisha matatizo mengi ambayo hayakuepo. Kwa hiyo huyo ndio jawabu la Sheikh Hafidhahullah. Naam, swali la pili ambalo lilielekea kwa Sheikh Bandar hafidhahullah, anasema antum taquluna annahu la budda min al-ilmi qabla qital al-kuffar lakin hunaka man aslama fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallama thumma dhahaba ila qital al-kuffar mubasharatan wa lam yadhhab li ta'allum al-islam fa kayfa nujibu hadhihi ash-shubha barakallahu fikum. Anasema kwamba ninyi mnasema kwamba hakuna, anasema kwamba kuna ulazima wa kusoma kabla ya kupigana na makafiri, lakini kuna maswahaba ambao wameslimu katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakaenda kupigana moja kwa moja, wala hawakwenda kusoma Uislamu kwanza. Vipi tutajibu shubha hii? Barakallahu fikum. قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أضيف على ما قاله فضيلة الشيخ أخي عبد الإله أيضا، فقد كفى ووفى حفظه الله ووفقه، ولكن لمزيد إيضاح في مسألة الديمقراطية لأنها الشغل الشاغل اليوم للشباب وهو حديث الساعة. الديمقراطية هي كلمة أصلا يونانية ليست بعربية، وأصلها ديمو كريتس، ديمو أي الشعب، كريتس أي الحكم، أي الحكم للشعب، وأصلها يوناني، الكلمة يونانية ليست بعربية ولا بفارسية، وإنما ظهرت في إسبرطة وأثينا فحكموا بالديمقراطية، ثم بعد ذلك رأوا أن الديمقراطية ليست حكما يحقق العدالة ويحقق الأمر المطلوب، فنبذوها في مزبلة التاريخ. فبعد ذلك، بعد أن ثار النصارى على القساوسة وبعد فساد الكنيسة والأديرة ونحو ذلك، وظهر الإقطاعيون الذين أذاقوا الناس سوء العذاب بأخذ أموالهم وجعلهم كالعبيد ونحو ذلك، تخلصوا من الإقطاعيين وتخلصوا من القساوسة، ثم بحثوا في الزبالة أكرمكم الله فأخرجوا الديمقراطية، ثم انتشرت بين الناس اليوم. والمقصود من هذا التعريف أنها حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، حكم يحكم الشعب، الشعب يضع قانونا تحت قبة البرلمان، نواب له، ثم يبدأ جعل هذه القوانين، تسن هذه القوانين ويمشى عليها. أنتم تقولون أن لا تقولون بكفر الديمقراطية، فلماذا توجبون علينا طاعة هؤلاء العاملين بالديمقراطية؟ نقول لك بارك الله فيك، لماذا حصرت الحكم بغير ما أنزل الله في الديمقراطية والسياسة؟ الجهمية هل حكموا بما أنزل الله؟ ما حكموا، قال الله جل وعلا يسمع ويبصر ويغني عنا كل شيء، قالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والمعتزلة يقولون لا يخرج قط، هل حكموا بما أنزل الله؟ الأشاعرة يقولون الله يرى بلا جهة، والله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل حكموا بما أنزل الله؟ والخوارج والمعتزلة والصوفية وجميع الفرق المنتسبة للإسلام لم تحكم بما أنزل الله، فلماذا لا تكفرها؟ إن لم تكفرها فجوابك هذا هو جواب علينا في الديمقراطية، وإن كفرتها خالفت الكتاب والسنة والإجماع، إذ أن ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأئمة الدين أنهم لم يجمعوا على تكفير 72 فرقة قط، ومن قال ذلك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. فأنت إذا قال لك الديمقراطية قل له المعتزلة، الخوارج، على قول من لم يكفر الخوارج مثلا، الأشاعرة، التشيع غير الرفض، الفرق الإخوان التبليغ نحو ذلك من هذه الفرق هل حكموا بما أنزل الله؟ لم يحكموا بما أنزل الله. لماذا لم نكفرهم؟ لوجود الشبهة، لوجود كذا، كما ذكر الشيخ حفظه الله من موانع التكفير وشروط الانطباق عليه. أما قول السائل أنتم تقولون لأنه لا بد من العلم في قتال الكفار، لكن هناك من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قتال الكفار مباشرة ولم يذهب لتعلم الإسلام، فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ الجواب بارك الله فيك كمن كثمامة ابن الأشرس رضي الله عنه عندما أسلم فذهب فاغتسل وأتى فصلى، وهذا أسلم وأتى فجاهد، هل جاهد ولم تتوفر فيه شروط الجهاد؟ قاتل تحت راية الإمام صلى الله عليه وسلم، وقاتل في مكان حدده الإمام ليس في الأزقة والشوارع كقتال الشوارع، وحارب وجها لوجه نحو ذلك، كل الشروط المتوفرة في الجهاد انطبقت عليه، لأنه لا يشترط بارك الله فيك في العلم الإسلام، العلم لا يشترط فيه الإسلام، إنما العمل يشترط فيه الإسلام. وكذلك لعلي أتعدى على تخصص الشيخ أن السماع لا يشترط له الإسلام، أما التحديث فيشترط له الإسلام والعدالة وهلم جرى. فهذا الذي أسلم وقاتل في غزوة أحد وأدخل الجنة، هذا قاتل قتالا شرعيا حقيقيا، علمه قبل ذلك ثم غزوة بدر وثم القتال ونحو ذلك، علمه لأنه كان يعيش في المدينة، ثم من بعد أن أسلم جاهد. وإلا لماذا جاهد؟ نصرة لدين الله. إذن هو مخلص، إذن هو يعلم أن الجهاد يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وأنه لابد أن يكون تحت إمرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فعله. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. هيلي ديو إليكوا صالي لاميشو قوليو وتوكانا مودو ميندا ناشيخ قبل يكوجيب صالي هيلي alielezea kuhusiana na kuongezea pale ambapo ameishia Sheikh Abdulillah kuhusu swali la kwanza kuhusu masala ya demokratia, kwamba asili ya hili neno ni neno la Kiunani na lina maana ya kuhukumu watu kwa kujihukumu wenyewe kwa wenyewe, na ni katika maasia kama ambavyo ameeleza Sheikh, na limeanza katika karne ya katikati hapo baada ya kufisidi makisisi. Ameeleza kwamba sasa ikiwa kama demokrasia ni madhambi na ni kuhukumu kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, je, makundi potofu yanayojinasibisha na Uislamu yanahukumu katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makundi yanayopinga sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala kama vile Jahmia na Ashaira na wengineo, Maikhwan Muslimun, Ashaira, Maturudia na wengineo katika makundi ya bid'a, hata sisi Waislamu wenyewe katika maisha yetu ya kawaida, tukiacha wake zetu, wakiacha kujifunika, tukiacha kusali, je, tunatekeleza sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Je, mtu asiposwali anatekeleza sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anahukumu kwa yale aliyoteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Je, mwanamke asipojifunika anatekeleza aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anahukumu kwa sheria za Allah? Hapana. Je, kwa nini hatuwakufurishi? Kwa nini hatuwakufurishi majahamia, ashaira, hatuwakufurishi mutasawifa, hatuwakufurishi ikhwanu muslimun, tablighi, na kwa nini hatuwakufurishi? Kwa sababu kuna shubha. Na vile vile haya masala ya demokratia na mengineyo ni shubha hizi ambazo baadhi watawala wa Kiislamu wanavyozifanya ni kutokana na shubha walizokuwa nazo na ujahili waliokuwa nao, na hawafanyi, na ama yule ambaye atafanya kwa kuhalalisha, huyo atakuwa na hukumu nyingine. Ama katika kujibu swali hili shekhe, kuhusiana na yule ambaye amesilimu moja kwa moja akaenda katika kital na hakusoma, ni si kweli kwamba mtu huyo hakusoma, bali kaelimishwa. Ni kama vile mtu ambaye amesilimu leo hii alafu akaswali. Sio kwamba mtu huyo ataswali bila udhu, ataswali bila kuelekea kibla, ataswali bila kuingia wakati, hapana. Lakini kasilimu leo, vile vile jihadi, mtu kasilika kaingia katika Uislamu lakini alikuwa anafahamu. Na vile vile ameeleza Sheikh kwamba hata kujua elimu ya dini, masala ya dini, si lazima mtu awe Muislamu. Mtu anaweza asiwe Muislamu alafu akafahamu kwamba jihadi inatakana kadha na kadha na kadha na kadha. Kwa hiyo mtu huyo kweli alisilimu na akapangiwa sehemu, akaelekezwa kwamba unatakana ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi, akafundishwa. na sio kwamba aliingia kupigana vichochoroni huko akauua watu akakatakata watu mapanga eti jihadi, aliingia katika jeshi la Kiislamu lililonadhimiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, likapangwa na bendera chini ya mtawala Muislamu katika nchi ya Kiislamu. Hili ni sharti kubwa ambalo vikundi vyote vya kigaidi vinakosa sharti hili, na shekhe ameshukuru kwa kumaliza nukta hii, na shekhe anaongezea kuhusu hili. Ibafatan ala jawab alshekh hafidhahullah, هذا الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جاهد مع رسول الله، فليس هناك حق بعد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الشباب الآن نقول لهم تعلموا ما الجهاد، لماذا؟ لأن القادات التي يقاتلون تحتها قادات ورايات جاهلية عمية يقاتلون تحتها، لذلك نقول لهم تعلموا حتى تعلموا حقيقة الراية التي تقاتلون خلفها، بعكس ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الشيخ وفقه الله. الشيخ ameongezea kuhusu swali la mwisho hapa kwamba hao masahaba walikuwa wanapigana mtume صلى الله عليه وسلم, kwa hiyo haki yote alikuwa anaifundisha mtume صلى الله عليه وسلم, na katika jihadi mtume ndio alikuwa anafundisha kwamba hivi na hivi na hivi na hivi. Aba baada ya hapo sisi sote lazima tusome yale ambayo alifundisha mtume صلى الله عليه وسلم kuwafundisha masahaba wake, ikiwemo kuwafundisha masala ya jihadi. Sasa vipi wewe useme ustadili na masahaba ambao ndio walikuwa wanafundisha na mtume صلى الله عليه وسلم kwamba wewe sasa usomi, kwani wewe uko katika hiyo jihadi yako na hao viongozi wao hao ni mitume mpaka kwamba uwafuate? Hawa ni watu ambao asla ni majahili, hawa viongozi wa hivi kundi ni majahili, majuhali, hawajui chochote katika dini. Hata tafsiri zao wanazotumia kama walivyosema Sheikh Riyadh kugusia ni tafsiri za Kiswahili, Sheikh Abdul Salih Faris ndio tafsiri yake, anayojua Kiingereza na vitabu vya Saidi Qutubi vile vilivyotafsiriwa Kiingereza ndio vitabu vyao, na kina Al-Maqdisi na wengineo hawa matakfiri ndio vitabu vyao wanavyotumia. Hata Kiarabu hawajui, wallahi hata bismillah hawawezi kusema, Suratul Fatiha hawezi, wakiwa na msikiti hawezi kuwa na, wanasema kwamba hawana Ijumaa kwa sababu hawana imamu, lakini uhakika wa mambo imegundulika pia hawana Ijumaa, hawaswali Ijumaa kwa sababu hawana mtu wa kuhutubu, hawezi kuhutubu. Huo ndio uhakika wa mambo. Sallallahu alaihi nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiran nashkuru fadilati ad-doktor fadilati Sheikh Abdul Ilah الجهني حفظه الله, فضيلة الشيخ عبد بندر الخيبر حفظه الله على تقديمهما لهذه الندوة بهذه المحاضر الأربع, وقد أجدتم وأفدتم وبارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا, وندعو لكم بالتوفيق والسداد, ونريد منكم إن شاء الله الزيارات المتكررة إلى هذه الديار المباركة وإقامة مثل هذه الندوات الكثيرة في موضوعات كثيرة, ونعاني نحن من كثرة المشاكل وكثرة المشاكل في الشبهات وفي الشهوات, فنريد أيضا أن تعقدوا ندوات واجتماعات أخرى إن شاء الله لعلها تفيد المسلمين أكثر, لأنها نشطة حقيقة, أن هذه الندوات تنشط يعني تنشط الحاضرين, الحاضرون ينشطون في الاستماع وفي ما شاء الله وفي الاستفادة وفي الاستماع, فنرجو منكم إن شاء الله أن تقبلوا دعواتنا هذه إن شاء الله. توافقون؟ خطوط السعودية إذا جاءت nimemwomba kwamba waje kila mwaka, nasema ndege ya Saudi ikiwa itapatikana kila mwaka kutoka Saudi Arabia mpaka hapa, yani moja kwa moja hakuna transit, basi inshallah atakuwa anakuja kila mwaka. Transit hizi zinachosha sana, masaa 16 unakaa airport ni shida, lakini pamoja na hivyo wallahi hawa watu wamejitahidi kuja kwa ajili yetu, na sisi inshallah tuhudhurie hizi darasa na tuombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala awarejeshe salama na awarejeshe tena katika miji yetu kwa ajili ya kufanya nadwa kama hizi ambazo zinatupa faida kubwa katika dini yetu ya Kiislamu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.